إن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. من اللي يبرأ؟ الغاصب بإعارته، أي إعارة المالك. فلو غصب ساعة وجاء المالك إلى هذا الغاصب وقال أعرني الساعة، أعرني الساعة، فأعاره الساعة على أنها عارية، ثم تلفت، هل يبرأ الغاصب أو لا؟ ها؟ يبرأ. لماذا؟ لأن المذهب أن العارية مضمونة على المستعير بكل حال. فنقول أنت الآن مستعير، والعارية إذا تلفت عندك فأنت ضامن، ولا فائدة من أن نقول اضمن ونرد عليك الضمان قروشك، ما لا فائدة. إذن نقول يبرأ الغاصب بالإعارة. فإن قلنا إن المستعير لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه لا يبرأ الغاصب إلا إذا تعدى أو فرط، فإن لم يتعدى أو يفرط فإنه يرجع على الغاصب. فإذا قال قائل هل هذه الصورة ممكنة؟ يعني هل يمكن أن المالك يأتي إلى الغاصب ليستعير منه العين المغصوبة؟ لا يعلم منها هي؟ أي. نعم يمكن بتغير الصفة، أو يغصب منه مثلا حيوانا كشاة يذبحه، ويمكن عيره لحم، يمكن عيره الجلد، يمكن. لكن اللحم أظنه ما يستعار، لأن اللحم لا ينتفع به إلا بإتلافه إلا بأكله. طيب إذا نقول هذه عدة صور. أولا إذا أطعمه لمالكه هو يبرأ ولا لا؟ نعم، إن علم المالك برئ، برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ. طيب إذا رهنه لمالكه، إن علم المالك أن هذا ملكه فملكه قد أتاه ولا وبرئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ. وكذلك لو أودعه إياه أو أجره إياه، لأن المالك إذا لم يعلم فإنه يتصرف مع الغاصب على أنه مالك لا غاصب. قال المؤلف: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي. نعم، وما تلف، نعم، أو تغيب بالغين، لا بالغين، بالغين، حط نقطة على المهملة. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي، غرم مثله إذن، وإلا فقيمته. قول وما تلف أو تغير، ما هذه شرطية كذا أو موصولة؟ يحتمل، لكن ظاهر الجواب قوله غارم أنها شرطية. يعني أي مغصوب يتلف وهو مثلي غارم الغاصب مثله، ولو زادت قيمته أضعاف مضاعفة، ولو نقصت قيمته إلى أدنى شيء. المهم أن المثلية يضمن بمثله. ما هو المثلي؟ استمع إلى تعريف المثلي في المذهب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون، هذا الجنس. بعد يصح السلم فيه ليس فيه صناعة مباحة. فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون كل ما ليس بمكيل ولا موزون، مثل الحيوان والثياب، نعم، والأعلاف والفواكه وما أشبهها، لأن نقول كل مكيل أو موزون. طيب يصح السلام فيه، خرج بذلك ما لا يصح السلام فيه وهو الذي لا يمكن انضباط صفاته، فالذي لا يمكن انضباط صفاته ولو كان مكينا أو موزونا لا يعتبرونه مثليا. وقول لا صناعة فيه خرج به ما كان مصنوعا، فالمصنوع ليس بمثلي وإن كان له مثل في السوق، مثل الفناجيل مثلية ولا لا؟ لا، على كلام المؤلف على المذهب ليست بمثلية، حتى لو كانت الشركة واحدة والمنتج واحد، نعم، بل لو كان من كرتون واحد يقول هذا ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة احترازا مما فيه صناعة محرمة، فهذا لا يخرج عن المثلية. مثاله البر، التمر، الشعير، الذهب، الفضة، الحديد، السكر وما أشبه ذلك، اللحم مثلي ولا غير مثلي؟ نعم مثلي، لأن اللحم صلى الله عليه وسلم فيه إذا عين الموضع القطع وسن الذبيحة وما أشبه ذلك. طيب اللؤلؤ والجواهر وما أشبهها لا صح، لماذا؟ لأنه لا صح فيها السلم. الفناجيل، الأباريق، الكؤوس، الأقلام يقولون ليست مثلية. الآن مثل هذا القلم اللي معي معكم كثير من جنسه ولا لا؟ طيب لو أضع هنا وتضع قلمت هنا، نعم، وأنصرف ثم تغير المكان، تحت هذا المكان هذا وأرجع، وش أخذ؟ أخذ القلم اللي في المكان اللي وراءه قلمي فيه، لأنهما سوا متماثلان، هم متشابهان متماثلة. وأيما أشد تماثلا، تماثل هذه الأقلام أو تماثل صاع بر وصاع بر؟ أيها أشد؟ الأقلام بلا شك أشد. ولهذا التعريف للمثل بهذا المذكور ضعيف جدا، والصواب أن المثل ما كان له مماثل أو مقارب من أي شيء كان، هذا المثل. حتى الحيوان مثلي، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة، وما هو يأخذها بالقيمة، يأخذها بالمماثل، لكن نظرا للتأخير يزيد المثل على المثل الأول في العدد. طيب إذن الصحيح في المثل ما كان له مثيل أو مقارب فهو مثلي. ويدل على هذا أولا الاشتقاق، هذا مثل هذا أي نظيره على أي وجه كان. ثانيا أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة طعاما بإناء، فلما جاء به الرسول إلى بيت عائشة، وكانت عائشة رضي الله عنها شديدة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم محبتها له، لما جاء الرسول ضربت بيده حتى سقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخذ إناء عائشة ورده مع الرسول وقال إناء بإناء وطعام بطعام. والإناء فيه صناعة ولا ما فيه صناعة؟ فيه صناعة. وهذا دليل على أن المماثلة أو على أن المثل ليس كما خصه الفقهاء رحمهم الله بهذه القيود التي ليس عليها دليل. لكن الحكم صحيح وهو قوله إن المثلية يضمن بمثله. نعم الحكم صحيح، المثلي يضمن بمثله، يضمن بمثله سواء زادت القيمة أو نقصت أم نقصت. فإذا أتلف شخص لي شيئا غصبه وأتلفه وكان يساوي حين ذاك 100 درهم، 100 درهم، وعند المطالبة لا يساوي إلا 10 دراهم، هل لي أكثر من ذلك؟ لا. ها؟ لا. لا ليس لي أكثر من هذا، ليس لي أكثر من ذلك. وعلى هذا فالمثل يضمن بمثله، نقصت القيمة أم زادت. لو كان هذا الشيء الذي غصبه مني حين تلفه يساوي 10 وعند المطالبة يساوي 100، هل أكون ظالما له إذا ألزمته بإعطاء المثل مع الزيادة؟ ها؟ لا لا، لأن لي المثل سواء زادت أم نقصت. لكن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إن النقص بالسعر كنقص الصفة، كنقص الصفة. فكما أنك لو غصبت بعيرا ونقص عندك تضمن نقصه، فإذا نقص سعره ضمن نقصه. وهذا القول متجه جدا، لا سيما إذا كان الغاصب غصب هذا الشيء في موسمه ثم رده مع الكساد. فلا يمكن أن نقول إنك لا ترد النقص، يعني هذا إنسان مثل غصب من شخص فراشا في موسم تزيد فيه الفروش، غصبه منه وهو يساوي مثلا 1000 درهم، ثم عند المطالبة لا يساوي هذا الفراش إلا 100 درهم، هل نقول إنه لا يلزمه إلا هل نقول إنه إذا ضمن هذا الفراش لا يعطى شيئا؟ لا، نقول بهذا هذا الواقع ظلم. يقول أنت غصبت من الفراش ذهبت بعته في ذلك اليوم ب100 والآن تجي لمي تقول هذا مثل فراشك، نعم بعته ب1000 والآن تأتي إلي وتقول هذا فراشك لا يساوي إلا 100، والله أعلم. نعم تلفه أو تغيبه. ثم قال المؤلف رحمه الله عندي بالشرح: وينبغي أن يستثنى منه الماء في المفاذة فإنه يضمن بقيمته في مكانه ذكره في المبدأ. يستثنى من هذا على كلام المؤلف الماء في المفاذة، يعني في المهلكة، فإنه يضمن بقيمته في مكانه، لأن الماء في المفازة يساوي قيمة كثيرة. فرجل مثلا غصب قربة ماء في أرض مفازة من شخص، فلما وصل إلى البلد قال أعطيك مثل الماء، أعطيك قربة ماء، ما تقولون في هذا؟ نقول أما على القاعدة فإنه ماء بماء وهو مثله ويكفي، ولكن هذا مستثنى. قالوا بل يعطى قيمته في مكانه القربة في المفازة تساوي مثلا 1000 ريال في البلد، لا ولا كيف مثلا ولا ريال، نعم اي نعم، فكيف انه اخذها منه في ذلك المكان وربما يكون باعها وانتفع بها ثم يأتي يقول اعطيك مثلها في البلد، فهذا مستثنى حتى على المذهب. قال وإلا فقيمته يوم تعذر، يعني وإلا يمكن الضمان بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره. مثال ذلك غصب نوعا من الحب، ولتكن ذرة، غصب صاعا من الذرة وانقطعت الذرة، هذا انقطعت ما صارت تزرع، فهل يضمن، فهل نلزم الغاصب بصاع من هذه الذرة التي انقطعت؟ الجواب لا، لأنه لا يستطيع، لكن نقول له قيمتها وقت التعذر، وقت التعذر في قيمتها يوم الغصب الصاع 10، قيمتها يوم التعذر الصاع 20، كم يوما؟ طيب قيمتها وقت الطلب الصاع 100، 20. لاحظ عندنا 3 أوقات، وقت الغصب وقت التعذر وقت الطلب. هذا الرجل حين غصب الذرة يساوي الصاع 10، وحين تعذرت وانقطعت يساوي 20، وحين الطلب لما طلبه الغاصب به يساوي 100. فقال الغاصب أنا أريد أن يعطيني 100، لأن الأصل أن الصاع باق في ذمته تقديرا وأنا لا أقبل إلا 100. نقول نعم، لو كانت هذه الذرة موجودة الآن وارتفع سعرها إلى 100 فلك الحق أن تقول أعطني صاعا أو أعطني 100، لأنه إذا أعطاك صاعا فكما لو أعطاك 100. أما وقد انقطعت فإنه بمجرد انقطاعها وتعذر تسليمها سقط المثل ووجبت القيمة، فنعتبر القيمة وقت إيش؟ وقت التعذر لا وقت الطلب. قيمتها وقت التعذر تساوي 20. فإذا قال الغاصب أنا أخذت هذا الصاع منه وهو يساوي 10 ولا أعطيه إلا 10، لأني أخذت الصاع وفي الحال طحنته وأكلته، ماذا نقول؟ نقول لا، لأنك لما أخذته وطحنته وأكلته كان الواجب صاع، واجب كلمتك صاع إلى أن تعذر وانقطع، فيلزمك الصاع وقت قيمة الصاع وقت التعذر. وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو القول الوسط، هو الصحيح أن له قيمة المثلي المتعذر وقت التعذر. قال وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم ها، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. اللي قبل وإلا ينكر رد المثل، يعني فقيمته يوم تعذر، بس يوم تعذر إيش؟ يوم تعذر الرد، لا عندنا يوم التعذر ولا حتى ولا بالشرح، مهم موجودة ولا بالشرح، عندك بالشرح؟ لكن ما فيها رد، ما فيها رد. الإخوان يقولون إن فيها يوم تعذر رد، ها؟ أجيب يوم تعذر إيه لا مهم غلط مهم موجود لا بالشرح ولا بالمتن اشتبوا عليه رد اشتبوا عليه هذه أهوى مير هي الضمير ما عندنا ضمير لكن يوم تعذر رب ما صحيح. طيب المهم الآن فهمنا أن الواجب في ضمان المثل ما هو ضمان المثل ولو زادت قيمته لو كان حين الغصب يساوي 100 وصار حين الضمان يساوي 1000 فعليه إيش عليه المثل عليه يعتبر المثل على كل حال. طيب وإن كان يساوي حين الغصب 1000 وحين الرد 100 فليس عليه إلا المثل ولكن هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن المذهب لا يضمن والصحيح أنه يضمن. طيب أما غير المثل فقال بقيمته يوم تلفه يضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه وش مثال غير المثل المذهب غير المثل أكثر من المثل بالكثير لأن المثلية عندهم ضيق جدا فالثياب مثلا كلها عندهم غير مثلية فإذا غصب ثوبا وتلف الثوب فعليه قيمته وقت التلف قيمته وقت التلف لأنه حين وجوده وهو باق على ملك صاحبه فإذا تلف زال ملك صاحبه فيثبت القيمة لصاحبه حين إيش حين التلف. مثال هذا رجل غصب ثوبا فلبسه هذا الثوب يساوي 50 ريالا تلف الثوب احترق وكان حين احتراقه يساوي 100 ريال ثم طالب المالك بثوبه وكان حين الطلب يساوي 200 ريال فما الواجب الواجب 100 ريال مع أن الثوب له نظير في السوق الآن نظيره في السوق يساوي 200 فلماذا لا يعطيه 200 يقول لأنه لما تلف المغصوب بعينه ثبتت قيمته من حين من حين تلف وليس الواجب مثله حتى نقول اذهب الآن إلى السوق واشتري لنا مثله وإلا فأعطنا قيمة المثل الآن لأن الواجب في المتقوم القيمة وهذا المتقوم ما زال على ملك صاحبه إلى أجل إلى أن تلف لما تلف وجبت قيمته فيجب قيمته وقت التلف فيعطى 100 ريال وإن كان الآن يساوي 200 وهكذا كل المتقومات على الغاصب قيمتها وقت إيش؟ وقت التلف لا وقت الغصب ولا وقت المطالبة. فتبين الآن أن الفرق بين المثل والمتقوم أنه لو كان هذا التالف له مثل إلى وقت المطالبة فإن كان من المثليات فإنه يلزم بإحضار مثله بقيمته ولو زاد وإن كان من غير المثليات فالواجب إحضار قيمته متى الآن وقت الطلب لا وقت التلف. طيب في المثل إذا تعذر المثل فعليه قيمته وقت التعذر لأنه لما تعذر صار متقوما وجبت قيمته فيؤخذ قيمته وقت التعذر. قال المؤلف رحمه الله وإن تخمر عصي فيه في الشرح فائدة مهمة جدا. قال ولو أخذ حوائج من بقال ونحن في أيام ثم حاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه. وهذه مفيدة جدا. يكون إنسان له بقال البقال هذا الذي يبيع الحوائج البيتية ويعامله كلما أخذ منه شيئا قيده فعند المحاسبة هل يحاسبه بسعره وقت المحاسبة؟ الجواب لا، يحاسبه بسعره وقت الأخذ، وقت الشراء. ولهذا يجب على الرقال أن يقيد، يقول في يوم كذا أخذت كذا وكذا، قيمته كذا وكذا. أما أنه يأخذه ثم عند المحاسبة يقدر قيمته بوقت المحاسبة فهذا لا يجوز، لأنه دخل في ملك المشتري متى؟ متى دخل؟ يوم الشراء. وخرج من ملك البائع يوم الشراء. فإن زادت القيمة أو نقصت بين يوم الشراء ويوم المحاسبة فهي على من؟ لا، على المشتري، لأنه دخل ملكه. هذه الحوائج التي أخذها أنا من البقال في اليوم اللي أشتريها فيه تدخل ملك وتخرج من ملك البائع، زيادتها بعد ذلك أو نقصها على المشتري، يعني خارج من ملك البائع. فلو اعتبرنا قيمتها وقت المحاسبة فمعناه أننا نظلم البائع إن كانت القيمة نقصت، أو المشتري إن كانت القيمة زادت. وحينئذ أيضا في محذور آخر، وهو أنه يبقى ثمنها مجهولا، لأنني حين العقد أخذتها على ثمن لا ندري ماذا يكون عند وقت المحاسبة، فيكون الثمن مجهولا. ومعلوم أن من شروط البيع صحة، من شروط صحة البيع العلم بالثمن. فصار في اعتبار قيمتها وقت المحاسبة صار فيه محذوران. المحذور الأول الظلم، إما للبائع وإما للمشتري. والمحذور الثاني الجهل بالثمن، لأننا لا ندري ماذا يستقر عليه السعر وقت المحاسبة. أعرفتم؟ ثم فيه أيضا محذور ثالث، وهو التعويد على التحيز، لأن المشتري إذا علم أن المعتبر بالثمن وقت المحاسبة يتحيز، إذا رخصت الأشياء جاي حاسب، يقول يلا حاسب. نعم، وذاك إذا غلت الأشياء بحث عنه ليحاسبه. فيكون في هذا فتح باب للتحيل والمنازعات والخصومات. فكان الواجب الآن أن نقول لهذا الشخص، نعم، قيد ما أشتريه منك كل يوم بثمنه. طيب لو اتفق شخص مع آخر قال أنا أريد أن أجعل معك راتبا، كل يوم أريد منك رطل لحم قيمته 5 ريالات. نقول رطل بدل رطل كيلو، لأن ما تعرفون الرطل، كيلو لحم قيمته 5 ريالات كل يوم. الكيلو 5 ريالات كل يوم، واتفقوا على هذا وكتبوا بينهما عقد، هل يصح هذا العقد ولا لا؟ ليش؟ أنا ما اشتريت الآن، رضينا. إن قلتم يصح خطأ، وإن قلتم لا يصح خطأ. لا ما بسعر يوم، اتفقوا على هذا. الصورة هذه اشترى منه كل يوم كيلو لحم 5 ريالات، اتفقوا على هذا لمدة سنة، لأن هذا الرجل عنده مقاولة أنه يؤمن طعام مثل المستشفى ولا غيره. نعم، في علاقة الصحة أو عدمها غير صحيح. التفصيل هو أنه إن سلم الثمن نقدا قبل التفرق فصحيح، وإلا فليس بصحيح، لأن العلماء يجعلون هذا من باب السلم، والسلم لا بد فيه من قبض الثمن في مجلس العقد. إذا أيهما أريح أن يقول أن يتفق معه على أن يحتاج كل يوم كيلو لحم بسعر أخذه، بسعر أخذه مثل ما قال المؤلف هنا، يشتري منه كل يوم كيلو لحم أو كيلوين، المهم بسعر أخذه، أو أنه يقدر الثمن وينقده في وقت العقد. أي أظن حسب الحال، إن كان المشتري غنيا فالثاني أيسر له، لأنه يسلم من احتمال الزيادة في المستقبل، وإن كان المشتري ليس بغني فلا له طريقة إلا ما قال المؤلف، أنه يتفق معه على أن كل يوم يقدر بثمنه وقت الآخر. نعم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الواجب في المثل إذا تلف أحد؟ متخمر عصير فالمثل، تخمر عصير يعني رجل غصب عصير عنب، غصب عصير عنب وبقي عنده 5 أيام 10 أيام فتحول إلى خمر، لأن العصير إذا لم يصب عليه الخل قبل تخمره يكون خمرا، إذا مضى عليه عدة أيام حسب الحر حسب الجو، كلما كان الجو أحر كان إلى التخمر أسرع وأقرب. هذا رجل غصب عصيرا عنب من شخص فتخمر، الآن ذهبت ماليته، عينه موجودة لكن ماليته شرعا مفقودة، كذا ولا لا؟ لأن الخمر يجب شرعا إراقته وإتلافه. طيب ماذا يجب على الغاصب الذي غصب العصير ثم تخمر؟ يجب عليه رد مثله، فإذا قال هذا عصيرك، هذا عين العصير، كيف تضمنني مثله وعينه موجودة؟ أنا أعطيك إياه وأضمن النقص إذا كان نقصا، أو أعطيك القيمة إذا، لأنه الآن لا يمكن تملكه. فالجواب لأن تحوله إلى خمر بمنزلة تلفه، لأن المتعذر شرعا كالمتعذر حسا، فلما تعذر الانتفاع به شرعا صار كالمتعذر حسا، أي كأنه تلف، وإذا تلف فالواجب رد مثله. فيجب على هذا أن يعطيه عصير عنب على مثل العصير الذي تخمر، إذا كان ملء كاس يعطيه ملء كاس، إذا كان ملء جيك سمى جيك ولا جيك فيعطيه من أجيك. طيب على كل حال هي أعجمية معربة. نعم. طيب إذا تخمر عصير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. نعم. هذا العصير الذي تخمر انقلب إلى خل، انقلب بنفسه إلى خل، فإنه يرد، لأن ماليته الآن عادت وصار مالا شرعيا ينتفع به، ولكن ستنقص قيمته عن كونه عصيرا، لأنه سيتغير طعمه، ولا شك أن الشيء الذي هو باكورة خير من الشيء الذي تخمر ثم عاد، فالعائد أنقص من الأصل بلا شك. فيعطى هذا الخمر الذي تخلل، أو فيعطى هذا الخل ويضمن النقص، فيقال كم قيمة هذا الكأس إذا كان عصيرا؟ قالوا قيمته درهما. كم قيمته إذا عاد خلا بعد التخمر؟ قيمته درهم. فيعطيه الكأس ويعطيه درهما ويعطيه درهما. فإن قال مالك العصير أنا لا أريده الآن، أنا أريد عصيرا أصلا، وأنت إذا أعطيتني درهما وهذا الكأس سوف أريق هذا الكأس، لا أريده، سوف أريقه لأني لا أريده، فأنا أطلب منه إما المثل أو قيمة المثل. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يملك ذلك، لأن الغاصب يقول للمالك هذا عين مالك، لم يكن مني إلا أنه نقص فأنا أضمن النقص، كما لو غصبت بعيرا وهزل فأنا أعطيك البعير وأضمن لك النقص، وكما لو غصبت ثوبا فاتسخ أو انخرق فأنا أعطيك الثوب وأضمن لك النقص، ما ليس علي أكثر من ذلك. وقول المؤلف فإن انقلب خلا دفعه، قال انقلب خلا ولم يقل فإن قلب، وهل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، لأن الخمر إن تخلل بنفسه فهو حلال، لأن هذا بفعل الله وليس بفعله، وإن تخلل بفعله فهو حرام، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، ولأن الشارع أمر بإراقة الخمر، ولو كان يحل بالتخليل لأمر بتخليله، لأن تخليله إبقاء له وإراقته إتلاف له، ولو كان يمكن أن تعود ماليته شرعا لأرشد إليه الشارع، فلما لم يرشد إليه علم أن التخليل حرام. لكن لو خلله من يعتقد حل التخليل من مسلم أو كافر فهل يحل؟ الصحيح أنه يحل، أنه لو خلل من قبل من يرى حل تخليله فالصحيح أنه حلال، لأن هذا انقلب خلا على وجه مباح لحرام، على وجه مباح فصار مباحا. وعلى هذا فالخل الوارد من البلاد من بلاد الكفار الذين يعتقدون تحليل حل التخليل يكون حلالا للمسلمين، يكون حلالا للمسلمين وإن كان مخللا بفعل آدم، لأنه مخلل بفعل آدم يعتقد تحليله. نعم أقول لك هكذا، سواء كان إن كان لم يمر فلا إشكال فيه، لكن إن كان قد مر فهذا حكم. ثم قال فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، تصرفات الغاصب الحكمية، طول تصرفات الغاصب يعني في المغصوب، الحكمية التي يلحقها حكم من صحة أو فساد لا من حل أو حرمة، لأن تصرفات الغاصب من حيث الحل والحرمة كلها سواء، ما حكمها؟ الحرام، ما حكمها؟ أنها حرام، تصرفات الغاصب في المغصوب كلها حرام، تصرفات الغاصب من حيث الصحة والبطلان إن كانت حكمية بمعنى أنها توصف بالصحة والفساد فتصرفاته باطلة لا تنفذ. مثلا الأكل هل هو حكمي ولا غير حكمي؟ هل يقال أكل صحيح وأكل فاسد؟ ها؟ ما يقال، لكن يقال أكل حلال وأكل حرام. طيب إذن لو أكل الإنسان الغاصب وأكل المغصوب، هل نقول إن هذا الأكل غير صحيح لا يوصف لا بصحة ولا فساد. لكن لو باع المغصوب فالبيع تصرف حكمي، يقال إنه صحيح ويقال إنه فاسد، يكون البيع فاسدا. طيب أجر، نعم هذا تصرف حكمي ولا غير حكمي؟ حكمي، تكون الإجارة فاسدة. زوج الأمة التي غصبها، تصرف حكمي لا يصح. وقف المغصوب، تصرف حكمي لا يصح. إذن كل تصرف يقال يصح أن يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب يعتبر فاسد. وهداية الله يعطينا مثال آخر، ما تعرف الهبة لو وهبهم لم يصح، والإعارة. المهم كل تصرف يوصف بالصحة والفساد فإنه إذا وقع من الغاصب لا يصح. ولهذا قال المؤلف تصرفات الغاصب الحكمية. طيب لو حج بمال مغصوب كذلك يصح؟ لا، يكون صحيح ويكون فاسد. لو صلى في مكان مغصوب فصلاته فاسدة، لأن الصلاة يصح أن توصف بأنها صحيحة وأنها فاسدة. المهم كل تصرف في المغصوب يصح أن يوصف بالصحة والفساد فإنه يقع فاسدا. ولهذا عندنا يقول أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة. هذا المذهب. وعلى هذا فلو دار المغصوب بين عدة أناس فالتصرف كله باطل، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن تصرفات الغاصب إن كانت لا تتعلق بآخر فهي باطلة، مثل الحج والطهارة والصلاة، على القول بأن التصرف في المغصوب بهذه الوجوه يعتبر باطلا، والمسألة خلافية وسبق. وأما إذا كان يتعلق بشخص آخر، فإن كان عالما بالغصب فالتصرف باطل، وإن كان غير عالم فالتصرف صحيح ولا يمكن استرداده من الثاني، لا سيما مع طول المدة. ولكن يضمن الغاصب على الوجه الذي يقتضيه الضمان، إما مثلي وإما متقوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يمكن العمل إلا بذلك، لأنه أحيانا يغصب الإنسان الأرض ويبيعها ثم يعمر عليها ويتملك الثاني والثالث والرابع. فلو قلنا بعدم الصحة يترتب على هذا مفاسد كثيرة، وأحيانا يربح المشتري من الغاصب، يكون أرباح طائلة، فكيف نضيع هذه الأرباح مع أن الإنسان اللي تلقاها من الغاصب يمكن أنه عمل أعمالا كثيرة فيها، والغاصب قد لا يمكن الرجوع عليه وإن كان القرار على الغاصب إذا لم يعلم الثاني. فالمسألة في الحقيقة يترتب عليها مضار كثيرة. لهذا قال بعض العلماء إنه إذا تصرف تصرفا يتعلق بالغيب الذي لا يعلم فالتصرف ماض، ولكن على الغاصب الضمان، ويمكن. وهذا القول لا شك أنه أرجح من القول بالبطلان على كل حال، ولو قال قائل بالتفصيل لأنه إذا سهل إبطالها، نعم أبطلناها وضمننا الغاصب جميع ما يترتب على عمله بالنسبة للمنتقلة إليه، مثل لو كان الذي اشترى من الغاصب عمل فيها أعمالا وخسر فيها فيضمن الغاصب ويرجع الملك إلى صاحبه. يعني لو قيل بهذا بأن يفرق بين ما إذا شق إبطال التصرف وإذا لم يشق لكان هذا أيضا قولا لا بأس به، والله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا هداية الله في رجل غصب عصير عنب فصار خمرا؟ عليه مثل عصيرا ولا خمرا؟ لا مثل عصير. مثل عصير، أحسن. هذا الخمر كل تصرفات الغاصب على المذهب باطلة، يجب ردها. وهذا القول الذي ذهبوا إليه يعارض ظاهر ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن الغاصب إذا اتجر فالربح للمالك، الغاصب إذا اتجر بالمال المغصوب فالربح للمالك. مثل غصب سيارة وصار يبيع بها، باعها واشترى سلعة وربح، وصار يبيع ويشتري وربح. قيمة السيارة كانت 40,000 وربح إلى أن بلغ 400,000، فقد نص الإمام أحمد على أن الربح للمالك وليس للغاصب بشيء. الحقيقة أن هذا النص من الإمام أحمد يدل على أن التصرف صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه لو كان باطلا لبطل من بنى عليه وهو الربح، لكنه قال إن الربح للمالك. ولهذا اختلف الأصحاب رحمهم الله في تخريج هذا النص، ولكننا إذا قلنا بالقول الصحيح لم يكن في هذا النص إشكال، وهو صحة تصرف الغاصب ما لم ينقض المال. فإذا قلنا بهذا انتهى الإشكال. ولهذا بعض الأصحاب قال إن هذا من الإمام أحمد يدل على صحة تصرف الغاصب، وقال بعضهم إنه محمول على ما إذا كثرت التصرفات وصار رد التصرف شاقا، فتدرى هذه المشقة ويبقى التصرف صحيحا وربح المالك. وقال بعضهم إن هذا فيما إذا أجازه المالك فيكون مبنيا على صحة تصرف الفضول. المهم أنها مختلفة، ولكننا إذا مشينا على قول الراجح وهو صحة التصرف ما لم يقضه المالك لم يبقى في هذا الإشكال. قال المؤلف رحمه الله: والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده أو تعيبه قول ربه، يمكن وعدم عيبه قول ربه. طيب، هذه عدة اختلافات. الأول اختلاف المالك والغاصب في قيمة التالف. المغصوب الآن تالف، غصب سيارة واحترقت، غصب سيارة واحترقت، فاختلف المالك والغاصب في قدر قيمتها. فقال المالك: القيمة 20,000، وقال الغاصب: القيمة 40,000. صح مثال؟ ما يمكن. طيب، نعم، إذن قال المالك القيمة 40,000 وقال الغاصب القيمة 20,000، فمن القول قوله؟ يقول القول قول الغاصب، القول قول الغاصب. لماذا؟ لنا في ذلك دليل وتعليل. أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فهنا 20,000 متفق عليها قل لا، الغاصب يقول إنها 20,000 والمالك يقول 40,000، إذن 20,000 متفق عليها ما في أشكال. يبقى العشرون الثانية يدعيها المالك، نقول أنت مدعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي، هات بينة تشهد بأن السيارة تساوي 40,000، وإلا فليس لك إلا ما أقر به المدعى عليه وهو الغاص. واضح؟ هذا دليل. التعليل أن الغاصب غارم، أن الغاصب غارم، والغارم قوله مقبول، الغارم قوله مقبول، لأن ما زاد على قوله الأصل براءته منه، فالأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نخالف هذا الأصل إلا بدينه. ما دل القاعدة واضحة ولا لا؟ ها؟ الغاصب غارم ولا غير غارم؟ غارم، يعني من غرمها القيمة. الغارم قوله مقبول فيما يطلب غرمه، لأن الأصل براءته مما زاد على ما يقر به. فمثل هذا الغاصب سنغمنه قيمة السيارة، إذن فهو غارم ولا غير غارم؟ غارم. هو الآن مقر بعشرين ألفا، نغرمه إياه. العشرون الأخرى الأصل براءة ذمته منها حتى يقوم دليل على أن ذمته مشغولة بها، وهذه قاعدة عند العلماء أن كل غارم فقوله مقبول، كل غارم قوله مقبول فيما غارم. عرفتم يا جماعة؟ زين، على أي أساس بنيت هذه القاعدة؟ على أي أساس؟ نعم، هذا الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر، وعلى أن الأصل براءة الذمة، فما أقر به فقد أقر بأن ذمته مشغولة به، وما أنكره فالأصل براءة الذمة. المهم أن تأخذ هذه القاعدة الفقهية، كل غارم فقوله مقبول، ولهذا دائما يعللون يقول القول قوله لأنه غارم. فإذا قال قائل الفرق الآن كبير بين قول المالك والغاصب، إذ أن الفرق هو النصف، أفلا يمكن أن نلغي قول كل واحد منهما ونرجع إلى قيمة المثل، بمعنى أن نقول للغارم تعال صف السيارة، ونقول بأن نقول للمالك صف السيارة، ونقول للغاصب صف السيارة، فإذا اتفق على وصفها نسأل أهل الخبرة، نقول ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا؟ نعم، أقول إن هذا القول لا شك أنه أقرب إلى العدل، يعني إذا كان الفرق بين قول المالك والغاصب كبيرا كهذا فيمكن أن نلغي القولين جميعا ونقول طيب أعطونا صفة السيارة، قالوا هي السيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا ويذكرون أوصافها، إذا اتفقوا على الوصف وش بقى علينا؟ تقدير القيمة، نلغي قولهما أو نلغي قوليهما ونرجع إلى أهل الخبرة، نذهب إلى أهل المعارض ونقول ما تقولون في سيارة صفتها وكذا وكذا وكذا كم قيمتها؟ إذا قالوا قيمتها 40 أخذنا بقول من؟ بقول المالك. إذا قالوا قيمتها 20 أخذنا بقول الخاص. إذا قالوا قيمتها 30 ألغينا قوليهم وأخذنا نعم بال30. إذا قالوا قيمتها 10 هل نرجع إلى 10 أو نرجع إلى قول الغاصب؟ نعم، هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. قال بعضهم نأخذ بال10 لأننا لما ألغينا قوليهما صارت المسألة ابتدائية، وأهل الخبرة قالوا تساوي 10، وقال بعض أهل العلم بل نأخذ بما قال الغاص الغارم، أين اللي هو الغاص، لأن الغاصب أقر على نفسه الآن بأن في ذمته 20 لهذا للمالك، فكيف نسقط عنه العشرة؟ نعم، وهذا إلى إلى إلى الواقع أقرب، هذا أقرب إلى الصواب، لأننا نأخذ الإنسان بما أقر به، نأخذ الإنسان بما أقر به. طيب هذه واحد. ثانيا أو قدره، القول في قدر المغصوب قول الغالب. كيف قدر؟ مثل إيش؟ قال المالك إنك غصبت مني شاتين، وقال الغاصب لم أغصب إلا واحدة. من القول قوله؟ قول الغاصب، هذا واضح أن القول قول الغاصب للدليل والتعليل. الدليل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فشاة واحدة متفق عليها الآن، الشاة الثانية مختلف فيها، المالك يدعيها والغاصب ينفي هذه الدعوة، فنقول أنت أيها المالك مدع والغاصب منكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. التعليل أن الغاصب غارم، والغارم قوله مقبول، لأن الأصل براءة ذمته مما لم يقر به. طيب هذه ثانيا القول في صفته، القول في صفته قول الغاصب. قال المالك للغاصب غصبتني عبدا كاتبا مهندسا، نعم، وقال الغاصب بل غصبتك عبدا أميا أخرق. الأول كم قيمته؟ كثير، والثاني ما يسوى نفقته، قليل. عبد أمي أخرق، هذا لا أحد يشتريه. من القول قوله؟ قول الغاصب، لأن الجميع اتفقوا على غصب عبد، لكن ادعى المالك وصفا زائدا على الذات، وهو أنه كاتب مهندس، والغاصب ينكره. قال المالك غصبتني قمحا جيدا، وقال الغاصب بل قمح رديء. من القول قوله؟ طيب القول قول الغاصب للدليل والتعليل. طيب كذلك يقول قوله، يعني قول الغاصب، وفي رده وعدم عيبه، وعندي نسخة تعيبه، القول قول ربه. في رده قال المالك لقد غصبتني عبدا ولم ترده علي، فقال المالك الغاصب بل رددته علي، بل رددته علي. القول قول من؟ قول المالك للدليل والتعليل. أيضا اتفق الجميع على أن العبد كان عند الغاصب، أليس كذلك؟ الغاصب يقول نعم غصبت لكن رددت، والمالك يقول غصبت ولكن لم ترده، فاتفق الجميع على أنه عند الغاصب. ثم ادعى الغاصب أنه رد، نقول أنت الآن مدعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، هات بينها أنك رددته على مالكه وإلا فهو عنده. أما التعليل فنقول إن الأصل بقاء ما هو براءة المال، الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يقوم دليل على انتفاء هذا الأصل. فالأصل أن هذا الغاصب، أن هذا العبد لما كان عند الغاصب فهو باقي حتى تقوم بينة على أن هذا الأصل قد زاد. في عدم تعيبه قال المالك إنك غصبتني عبدا سليما، وقال الغاصب بل عبد معي. مثاله رد الغاصب العبد وعينه قد فقعت أعور، العور عيب ولا كمال؟ عيب. فقال المالك إنك غصبته مني سليم العينين، وقال الغاصب بل غصبته منك أعور. من القول قوله؟ ها؟ ما هو الأصل عدم العين ولا الأصل؟ الأصل عدم العين أو الأصل وجود العين؟ عدم العين إذا ما لك عيون يا خليل. طيب السؤال الآن، هذا الغاصب الآن رد العبد وهو أعور، فقال المالك إنك غصبته مني وهو سليم العينين، وقال الغاصب بل غصبته منك وهو أعور، ما حدث عندي شيء. من القول قوله؟ القول قول المالك كذا. لماذا؟ لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة هو وجود العين، فيقول المالك أن الأصل السلامة، هات بينة على أن العور كان موجودا قبل الغصب، وإلا فعليك الضمان. إذا ضمننا الغاصب في المثال الذي ذكرت فكيف نضمنه؟ قال بعض العلماء نضمنه بنصف القيمة، نضمنه بنصف القيمة، وقال بعض العلماء نضمنه بما نقص، نضمنه بما نقص. هل بينهما فرق؟ اي نعم بينهما فرق. اذا قلنا ان هذا العبد قيمته سليما 10,000 ريال، فكم ضمانه على القول بانه يضمن بنصف القيمه؟ 5,000. 5,000 لان نصف القيمه بالنسبه للعبد هي نصف الديه بالنسبه للحر، والعين فيها نصف الديه بالنسبه للحر. اذا قلنا بما نقص نقول نقوم العبد الان سليما ونقومه اعور، قالوا سليما يساوي 10,000، اعور يساوي 2,000، كم يضمن؟ 8,000، بدل ما قلنا في الاول 5,000. ايهما اقرب للقواعد؟ الثاني اقرب للقواعد، لان العبد مملوك يباع ويشترى ليس كالحر. الحر دية مقدرة من قبل الشرع، لكن هذا عبد مملوك يباع كما تباع البهاء، وحينئذ نقول يلزم الغاصب على القول الثاني وهو الراجح كم؟ 8,000 درهم، لا 5,000، لأنه يضمن بما نقص. نعم. فلابد من يمينه، يعني ما نقول القول قولك فقط نعطيه ونأخذ قوله، لا بد من اليمين، لا بد من اليمين. فمثلا إذا قال الغاصب للمالك إني رددته عليك، فقال المالك للغاصب ما رددته علي، نقول للغاصب إيت ببينة، قال ما عندي بينة، نقول للمالك احلف، احلف أنه لم يرده عليك، فإن حلف ألزمنا به الغاصب، وإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول، قضينا عليه بالنكول، وقلنا الآن نحكم ببراءة الغاصب لأنك نكلت، ولو كنت صادقا في أنه لم يرده عليك لم يكن اليمين بضار لك. هل يضره اليمين إذا كان صدقا؟ لا، امتناعه من اليمين يدل على أنه كاذب، يدل على أنه كاذب. طيب إذا امتنع هل نرد اليمين على المدعي أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، بعضهم قال إذا امتنع المنكر نردها على المدعي، والصحيح أننا لا نردها إلا إذا رأى الحاكم من المصلحة ذلك، مثل أن يعرف أن هذا المدعى عليها الذي هو المنكر رجل ورع يهاب اليمين، فحينئذ لا بأس أن يردها على المدعي. المهم أن هذا راجع للقاضي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. إن جهل ربه يعني إن جهل الغاصب صاحب المال، رب بمعنى صاحب، بأن يكون قد غصب شيئا من إنسان ولا يدري من هذا الإنسان، وهذا يقع كثيرا. كرجل غريب، رجل غريب وجد معه المواطن شيئا أعجبه فأخذه منه قهرا، هذا غصبه أولي. طيب، ذهب الغريب، ذهب إلى بلده ولا يعرف بلده ولا من هو، ثم إن هذا الغاصب من الله عليه بالتوبة وتاب وقال إنه قد تاب ويريد أن ينقذ من هذا الغصب، ولكنه لا يعرف صاحبه، فماذا نقول؟ يقول المؤلف: تصدق به عنه، تصدق به أي بالمغصوب، عنه أي عن ربه اللي هو المالك. طيب، فإذا قال قائل: كيف يتصدق به عنه وهو مجهول؟ نقول: هو مجهول للمتصدق، معلوم عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يعلمه وسيعطي أجر هذه الصدقة لمن؟ لصاحبها، للمالك، لصاحب المال، فهو مجهول لك معلوم لله عز وجل، وسيوصله إلى، سيوصل هذا إلى صاحبه. وقول المؤلف: مضمونا، يعني أنه لا يبرأ منه البراءة الكاملة، بحيث لو جاء صاحبه أو عرفه يوم من الدهر فإنه يضمنه له ما لم يجز تصرفه. أنتم معنا؟ طيب، نقول إذا معنى مضمونا أنه لم يبرأ منه البراءة الكاملة، بل إذا وجد صاحبه، بل إذا علم صاحبه فإنه يضمنه له ما لم إيش؟ ما لم يجز. مثال ذلك: بعد أن تصدق هذا الرجل بهذا المغصوب لجهالة مالكه، وجد مالكه، وجد مالك، نقول الآن: قل للمالك إنك تصدقت بالمغصوب عنه، فإن أمضاه برئت منه، والأجر لمن؟ للمالك. وإن قال: لا أوافق، أعطني مالي، وجب عليه أن يسلم له المال مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما، والأجر لمن؟ يكون أجر الغاصب، يكون أجر الصدقة للغاصب، وهذا يعطى عوض ماله مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. ولهذا قال المؤلف: تصدق به عنه مضمونا. هذا الحكم ينسحب على كل مال جهل الإنسان مالكه، كل مال جهلت مالكه فإنك تتصدق به عنه مضمونا، يكون أجره لصاحبه، وإذا جاء خير، قل: أنا أتصدقت به، إن شئت أمضيت الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت لك مالك والأجر لمن؟ والأجر لي، والأجر لي. مثال ذلك: رجل أودعك وديعة، أودعك وديعة، وبقت الوديعة عندك، وقال لك هذا الرجل: اجعل هذه عندك، أنا باصل مثلا الرياض وآتي في خلال يومين، أودعها عندي وبقي يومين وثلاثة وشهرا وشهرين وسنة وسنتين ما جاءني، فأنا الآن أيست منه، صح ولا لا؟ لأن رجلا حدد لي أنه بيجي في يومين وبقي سنتين، معناه لو كان على وجود لجاء، يحتمل أنه راح وحصل له حادث أو مات. المهم أنني بعد مضي هذه المدة أيست منه، فماذا أعمل بهذه الوديعة؟ نعم، أتصدق بها عنه مضمونة ولا مع البراءة؟ مضمونة، تصدقت بها عنه. ثم جاءني بعد مضي 3 سنوات، فماذا أقول؟ أقول له الآن أنت بالخيار، إن شئت أمضيت الصدقة والأجر لك، وإن شئت ضمنت مالك والأجر لي. واضح هذا ولا لا؟ طيب، رجل أعارك عارية، عارية مثل أعطاك كتاب وأنت لا تعرف الرجل، ثم ضاع عنك ولم تعرف وأيست منه، ماذا تصنع؟ طيب أنا أيست منه، نقول تتصدق به مضمونا، تتصدق به مضمونا، فإذا جاء صاحبه قلت إني أيست منك فتصدقت به، جعلته في مكتبة، أعطيته طالب علم، فإن شئت أمضيت وإن شئت رجعت. إذا قال أنا أمضي فالأجر له، إذا قال أنا أرجع ننظر، إذا كان الكتاب موجودا رددناه عليه، إن كان غير موجود ضمناه بقيمته مستعملا لا جديدا. وعلى هذا فقس فالقاعدة إذن كل مال مجهول صاحبه مأيوس منه يتصدق به عنه مضمونا، ولا تبقى المسألة معلقة، لأن حتى الإنسان اللي عنده المال سيتعب، يبقى معلق لا يدري ماذا يصنع. نقول ما من شيء إلا ويجعل الله له فرجا ومخرجا، فأنت الآن تصدق به ثم إذا جاء فخير. فإذا قال قائل هذا التصرف يقتضي صحة تصرف الفضولي وأنتم لا تقولون به، وش معنى التصرف الفضولي؟ ها؟ تصرف الفضولي أن يتصرف الإنسان بمال غيره بدون إذنه، فإذا أجاز التصرف فهل ينفذ أو لا ينفذ في خلاف. مثال ذلك، أنا أخذت كتاب غانم وبعته بدون إذنه، هذا تصرف فضولي، يعني بغير وكالة وبغير إذن، لكن كانت البيعة طيبة، بعته وهو يساوي 10 ب12 وجاز الثمن للأخ غانم وقال قد أجزت البيع، يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجاز، لأنني تصرفت حين تصرفت وأنا لا أملك التصرف. والقول الثاني أنه يصح إذا أجازه، صح البيع وله الثمن ما أحتاج. طيب هذه المسألة فيما إذا جهل مالكه، قلنا إنه يتصدق به ويخير مالكه إذا جاء إذا وجده، أليس هذا إجازة للتصرف الفضولي؟ ها؟ الجواب نعم، لكن يقولون إن هذا قد دعت الضرورة أو الحاجة إليه، قد دعت الحاجة والضرورة إليه، وإذا دعت الحاجة والضرورة إليه فهو جائز للضرورة. كما قلنا في مال المفقود، مال المفقود اللي راح ونازع عنه معنى الخبر، أليس يورث ويوزع؟ يورث ويوزع لدعاء الحاجة إلى ذلك. وعلى هذا فنقول إذا دعت الحاجة إلى ذلك ابتداء أو دواما فإنه يصح التصرف الفضولي، وإذا لم تدعو لم يصح، والصحيح أنه يصح مطلقا. ويدل على ذلك حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية، فاشترى أضحيتين بدينار واحد، ثم باع واحدة بدينار، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه دينار وأضحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في بيعك. فكان لا يشتري شيئا ولو ترابا إلا ربح فيه. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز تصرفه، ولو كان تصرف الفضولي ممنوعا مطلقا لنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على بار. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولأن الحق حق آدم ولا حق لله؟ ها، حق آدم، فإذا أجازه الآدمي فالحق له، لماذا لا ينفع؟ نعم. لكن ما رأيكم بالذي طلق زوجته فسمعته جارته فصاحت به: ويلك يا فلان تطلق زوجتك؟ فقال: وأنت طالق على شر رجلك. نعم، وش يصير هذا؟ الظاهر هذا لا يصح. أولا لأن هذا وقع في حال غضب شديد، كأنه يقول ما لست دخل في الموضوع، لكن من شدة غضبه عليها طلقها على شر زوجها. نعم. ومن أتلف مالا محترما، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنا. ذكر المؤلف هذه المسائل في باب الغصب لأنها تشبه باب الغصب من حيث العدوان. الأول قال: من أتلف محترما فهو ضامن له، يعني إذا أتلف الإنسان شيئا محترما فهو ضامن له، والمحترم هو الذي لا يجوز إتلافه. مثال ذلك: أتلف كتابا لشخص، وهذا الكتاب لا يشتمل على بدع ولا على شيء منكر، إنما هو كتاب علم إما ديني أو غير ديني، المهم أنه أتلف هذا الكتاب، فعليه الضمان مع الإثم، عليه الضمان مع الإثم. وكيف يضمنه؟ إن كان مثليا فبمثله، وإن كان غير مثلي فبقيمته كما سبق. فإن عفى ربه، إن عفى ربه فهل يضمن؟ لا يضمن. إذا عفى ربه فلا يضمن، بل ويسقط الإثم أيضا، لأنه إذا عفى الإنسان فالله أحق بالعفو. وقول المؤلف محترما احترازا مما ليس بمحترم، كما لو أتلف خمرا فإنه لا يضمن، لأن الخمر للمسلم ليس بمحترم. وكما لو أتلف كتاب بدعة وضلالة فإنه لا يضمن، لماذا؟ لأنه غير محترم. وكما لو أتلف دخانا، أي التبغ، نعم التتر، فليس عليه ضمان لأنه ليس بمحترم، حيث إنه حرام لا يمكن أن يدفع به لا بيعا ولا هبة ولا استعمالا ولا شيء أبدا، فهو ليس بمحترم. فإذا أتلف ما ليس بمحترم فليس عليه شيء. طيب، أتلف آلة له، أتلف آلة له يضمن ولا لا يضمن؟ لأنها ليست بمحترمة. لكن إن أتلفها على وجه تفوت به ماليتها ضمن ماليتها فقط، يعني قد تكون خشبا فإذا أحرقها بالنار يضمن قيمة الخشب لا قيمة الآلة. وأما إذا كسرها بحيث يفوت منفعتها على صاحبها فليس عليه ضمان، لأن عينها موجودة، والذي أتلف هو المنفعة المحرمة، فهذا لا ضمان عليه. طيب، يقول: أو فتح قفصا. فتح قفص، وإذا فتح قفص ماذا يكون؟ فيه طير، فيه طير، فتح القفص فطار الطير، فعليه الضمان. إذا قال: كيف أضمن وأنا لم أطيره؟ هو الذي طار. الجواب: لما فتحت القفص صرت أنت السبب، ولا يمكن إحالة الضمان على الطير، لا يمكن إحالة الضمان على الطير. كما لو أن شخصا قذف لآدمي أمام الأسد فأكله الأسد، هل يضمن هذا القاذف؟ لو قال: أنا لم أتلف الذي أتلفه الأسد، نقول: الأسد لا يمكن تضمينه، فإذا تعذر تضمين مباشر وجب الضمان على المتسبب. طيب، كذلك يقول: إذا قال الذي فتح القفص: أنا ما علمت أن الطير مطلق، أنا أحسب أنه مربوط برجله في القفص، كما يفعل بعض الناس، مع كونه في القفص يربطه، فماذا نقول؟ نقول: عليك الضمان، عليك الضمان، لكن ربما لا نقول إن عليك إثما، لأن لا سيما إذا كان الغالب أن أهل الطيور يربطونها في الأقفاص، إنما الضمان لابد، لأن حق الآدم يستوي فيه العالم والجاهل والذاكر والناس والعاقل والمجنون، لابد من الضمان. كذلك لو فتح بابا، وماذا يكون؟ فتح بابا مغلقا على بهيمة، ولما فتح لها الباب خرجت، عليه الضمان، لأنه هو السبب، وإحالة الضمان على البهيمة متعذر. أو حل وكاء، حل وكاء يعني وكاء وعاء فيه شيء مائع، كوكاء لبن، وكاء سقاء اللبن. إنسان أتى على وعاء لبن وحلق، حل وكاءه، ثم خرج اللبن، عليه الضمان. طيب، الدهن لا، ليس كذلك، إن كان جامدا فلا ضمان عليه لأنه لن يخرج، وإن كان مائعا فعليه الضمان، إلا إذا حل وكاء الجامد وأبقاه في الشمس حتى ذاب وخرج فعليه الضمان. يقول: أو حل رباطا أو حل قيدا. حل رباطا يعني لدابة مربوطة، أو قيدا لدابة مقيدة. ما الفرق يا بخاري بين القيد والرباط؟ الرباط يثبت في الأرض تربط به البهيمة، والقيد تقيد اليد والرجل أو اليدان وهو يمشي غير ثابت. فهذا رجل أتى إلى بهيمة مربوطة فحل رباطها فهربت، عليه الضمان. وآخر وجد بهيمة مقيدة بيديها أو رجليها فحل القيد فهربت، فعليه الضمان. قال: أو قيدا فذهب ما فيه، أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. إذا ذهب ما فيه فعليه الضمان وهو واضح، إذا أتلف هذا الشيء شيئا فعليه ضمان، يعني حل قيد جمل فذهب الجمل وأفسد الزروع وأكلها وتلف، فعليه ضمان الجمل وعليه ضمان الزرع الذي أتلفه الجمل، وذلك لأنه هو المتسبب والمباشر لا يمكن ترميمه، فكان هو الضامن. وإن ربط دابة بطريق ضيق فأثر به إنسان أو أتلف شيئا ضمنه، كذا؟ لا، فأثر به إنسان ضمنه. نعم، إذا ربط دابة بطريق فلا يخلو إما أن يكون الطريق واسعا بحيث لا تضيق على المارة، فهذا لا ضمان عليه، لا سيما إذا جرت العادة بمثل ذلك. وإن كانت إن ربطها بطريق ضيق فجاء إنسان فعثر بها أو رمحته لما مسها فعليه الضمان. هل مثل ذلك السيارة إذا أوقفها بطريق ضيق فجاء إنسان واصطدم بها فعليه الضمان؟ وكذلك لو أوقفها بطريق واسع ولكنه في غير الموقف المخصص فعليه الضمان. مثل أوقفها في الطريق هو واسع لكن في المسار في الوسط فعليه الضمان. والضابط لذلك هو الاعتداء بأن يفعل الإنسان ما ليس له فعله. وفهم من قول المؤلف بطريق ضيق أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه، ولكن المذهب أن عليه الضمان مطلق. قالوا لأن الطريق لمنفعة المستطلع ليس للإنسان الذي يوقف سيارته أو دابته به، فعليه الضمان مطلقا. لكن ما ذكره المؤلف أصح، وهو أنه إذا كان الطريق ضيقا أو واسعا لكن أوقفها بمكان لم يعدل الوقوف فعليه الضمان. طيب، لو وضع حجرا في الطريق فعثر به إنسان فمات أو انكسر، هل يضمن؟ نعم يضمن لأنه معتدي. لكن لو وضع الحجر لمصلحة السالكين كما لو كانت الطريق وحلا يعني فيها طين وزلق، فوضع الحجر ليمشي الناس عليه فنقول إن كان له حق التصرف كما لو كان من جهة المسؤولين عن الطرقات فلا ضمان عليه، وإن لم يكن له حق التصرف نظرنا إن كان الطريق مشتركا وجعل هذا بينه وبين جيرانه، والطريق المشترك هو الطريق المسدود وجعل هذا بينه وبين جيرانه، فهذا لا بأس به لأن له حق التصرف فيه. وإن كان نافذا فهذا محل نظر، لأننا نقول إنه ليس لك الحق في أن تضع مثل هذا الأحجار ودع الناس بالوحل ما عليك منه، أما أن تضع حجرا يكون سببا لعثرة الناس فيه فهذا ليس إليك. يقول المؤلف رحمه الله: كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله. إنسان عنده كلب عقور، وكلمة عقور تدل على أن العقر من طبيعته وصفاته، بخلاف عقله إذا هوجم فهذا لا يخلو منه كلب. لكن هذا إنسان عنده كلب عقول فخرج الكلب إلى السوق وعقر الناس فعليه الضمان. ولهذا كالكلب العقور لمن عقره لمن عقره خارج المنزل أو دخل المنزل بإذن رب المنزل فإنه يضمن. أما الأول الذي عقره خارج المنزل فظاهر لأنه عقره في مكان لا يختص به صاحب الكلب، وكان على صاحب الكلب أن يربطه حتى لا يعقر الناس. وأما الثاني الذي عقره في المنزل لمن دخل بإذنه فلأن دخوله بإذنه يقتضي أن يكون في حمايته. ومن المعلوم أن كل صاحب مكان أرض بستان بيت إذا كان مستعدا لقدوم الضيوف وعنده كلب عقور فإن العادة أن يربط الكلب، فإذا لم يربطه دخل إنسان بإذنه عقره فعليه الضمان، فإن دخل بغير إذنه فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن الداخل معتدي، الداخل معتدي والكلب لم يخرج عن نطاق ملك صاحبه. فإذا دخل إنسان بهذا البيت